باركت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين حضار ولا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين قالوا المغنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأدبي قالوا المغنين البرنامج اللي يجيكم من الاستوديوهات المركزية للإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بديع الموزون خاصية هذه الحلقة مستمعي الكرام اللي نتناولوا فيها الأساليب الخبرية والإنشائية والأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية في الأدب تدخل في علم المعاني وهي طريقة سلسة يستخدمها الشاعر باش تسلكوا من ذا اللي ينقالوا الحشو لأن الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية لا هي الجمل الخبرية والجمل الإنشائية ولين أعطوا لها مثلة يقول الأديب الكبير بيبوه الودي وللحاج اللي قاطع بي الأسباب وما سيني فكري محذوف ما بي عني راسي شاب ومراكيب الرحيل وقوف ولاني مخوف من العذاب من ظني في الله المظروف الليل فراق مع الأحباب ما ريت معاه التكيف بدأ هون الأديب بيبوه بجملة خبرية منين قال اللي قاطع بي الأسباب وما سيني فكري محذوف واسترسل في الأسلوب الإنشائي فاربعة في الوقت التاليات منين قال ما بي عني راسي شاب ومراكيب الرحيل وقوف ولاني مخوف من العذاب من ظني في الله المظروف وله يرجع للأسلوب الخبري منين قال الليل فراق مع الأحباب ما ريت معاه التكيف وبالتالي هون اللي باغي نأكد عليه هو أنه الجملة الخبرية ما يقدر يساغنا عنها بعكس الجملة الإنشائية اللي نقدر نتموا لها نضيفوها ونتموا لا نزيدوها مثلا قاف بيبوه اللي قاطع بي الأسباب وماسيني فكري محذوف ما بي عني راسي شاب ومراكيب الرحيل وقوف ولاني مخوف من العذاب من ظني فالله المظروف الليل فراق مع الأحباب ما ريت معاه التكيف نقدوا نقبضوا التفلويت الأولى والثانية والسابعة والثامنة من القاف ولا خسر شي منين نقولوا اللي قاطع بي الأسباب وماسيني فكري محذوف الليل فراق مع الأحباب ما ريت معه التكيف وهون يظهرنا قاف مرابع ما خاسر ليش لأن ما قلعنا الأسلوب الخبري من القاف المثامن نقدر نتمو لا نقلعه من الأسلوب الإنشائي لأنه يزيد وينقص مثال ثاني طلعة إنشائية وقافها خبري يقول الحسين والمولود قد اللي جابوا من الإرهاب الغزاة وفتحوا من باب فطناب الترهيب وفطناب المهارات في الاعتقال والتفنون في خلق أسباب الجبروت والاغتيال وأنواع القمع والاغتصاب والنهب الواضح وارتجال نطق بالأحكام في حق أصحاب الحق بلا موجب ينقال وبلا ساس ولا عنده باب في الدستور ولا له مجال في القانون، وضد استتباب السلم وجريمة ما قال منها شي، وتزيد التهاب نار الحرب على نعت وحال مجهول بلا باب في العراق مجرور بظرفية زوال فعل الغزاة اللي ما جاب ما هو المحالي من الأفعال. يا غير احنا بالتضحيات شعب وجيش وشباب أبطال، أحرار نقول للغزاة ما يغبدين وراه رجال. هنا في هذه الطلعة تفنن الحسين والمولود في استخدام الأسلوب الإنشائي من بداية الطلعة إلى نهايتها، وجاب الخبر في قاف الطلعة منين قال يا غير احنا بالتضحيات شعب وجيش وشباب أبطال أحرار نقول للغزاة ما يغبدين وراه رجال. ويقول الأديب الكبير بادي والمحمد سالم مارتن الدهر القدار ما يدوم على حال أموال، ذيك دار الطرطاق ودار جوير ودار غزمال خاليات اللي ما هي نار ولا تلا في العلب نوال. يدور الأديب الكبير بادي يقول لنا في ذا القاف عن دار الطرطاق ودار جوير ودار قزومال خاليات، وجابهم في هذا القاف المسادس غير تسبق في التفلويتين لولات أسلوب إنشائي من قال مارتن الدهر القدار ما يدوم على حال أموال. مثال ثاني على الأساليب الإنشائية، طلعت الشاعر بت البارح ما ذقت النوم إلين امتد الصبح اليوم، ألا نقعد في بلد ونقوم لبلد ثاني ماني هاني، ما بي تخمام في الهموم جاني بيه أمناد معاني، ولا بي كثر التألم والوجع واللي بي ثاني، ولا بي حامد للقيوم في زماني من حد اسماني، أهل الريم بعادوا عادوا فقام البعد اللي فوقاني، عودانا للريم بعادوا ذا هو سبت عوداني بت البارح ما ذقت النوم. ابتدأ الشاعر في الطلعة بالأسلوب الإنشائي وتم يجيب في الأسباب، ما بي تخمام في الهموم ولا بي كثرة التألم ولا بي حامد للقيوم، وقد يتم لا يزيد ما يخسر شيء على مضمون الطلعة لأنه أسلوب إنشائي. فم يا غير الخبر هو اللي جاب في القاف منين قال أهل الريم بعادوا عادوا فقام البعد الفوقاني، عودانا للريم بعادوا ذا هو سبت عوداني بنت البارح. ويقول الشاعر عند ام غليف ملقى حاك ريتو من متانة الهلاك، يلهي غير اللاي الفكاك وقتهم اللوقات قصيف، عاود لي مالك الاملاك وقتلني عبدك وضعيف، ملقى كيف تملقانا ذاك القصيف عند ام غليف. انتهى الشاعر هون بالجملة الخبرية منين قال وقتهم اللوقات قصيف، عند ام غليف ملقى حاك ريتو من متانة الهلاك، يلهي غير اللاي الفكاك وقتهم اللوقات قصيف. هذا هو خبر الطلعة، وله يبدأ بأسلوب إنشائي فيه الطلب وفيه الدعاء وفيه الاسترحام وفيه الاستعطاف إلى آخره، منين يقول عاود لي مالك الأملاك وقتلني عبدك وضعيف وقد تم لا يزيد إلين يرجع أمولي. للجملة الخبرية منين يقول ملقى كيف تملقانا ذاك القصيف عند ام غليف. موضوع العدد. Thank you. موضوع هذه الحلقة مستمعي الكرام اللي نتناول فيه غرض الفخر. والفخر غرض من أغراض الشعر العربي والشعر الحساني، يتناول فيه الشاعر أمجاد ومكتسبات وإنجازات اللي تميزوا عن الآخر. وعي الشاعر يعود يتكلم عن راسه، من نوبات يتكلم عن محيطه والله مجتمع اللي ينتمى منه، ويعود يتكلم عن مجموعة بشرية. أغلب العبارات اللي تستخدم في الفخر التقليدي، منين تذكر عبارة أنا والله نحن والله، يعني الضمير المتصل الدال على المتكلم سواء مفرد والله جمع. يقول الأديب الكبير بادي والمحمد سالم: ما قط ملكتنا دولة، ولا قط بتنا في دفاها، ولا قط صبحت مقلولة جيران معاوناها. خلال هذا القاف مستمعي الكرام، فم عبارات دالة بشكل واضح على ذي اللي قالوا الفخر، كيف ضمير المتكلم ملكتنا، وكيف كلمة ما قط اللي دائما تفيد الاستحالة الفخرية. والأديب بادي والمحمد سالم شخصية أدبية معروفة، وتناول هذا الغرض اللي هو الفخر في أكثر من مرة، وليه يجيبوا له طلعة من مريميدة في هذا الغرض بشكل واضح. يقول: ذا الشعب شموخ وحرثه، خلاه ميراث أجياله، والماحرث والله ورثه، شاريه برواحه وماله. ذا الشعب سمع ملقح مسالم، أصلا متفتح كفاح، حقوق ومركح للمجد زين خصاله، بالخير لجيت يصلح للدور غيرة علاله، بالشور مانك مش شنشح تشوف حال التعداله، وموال لجيت مصرح بغيار من شي ذا حاله، وحمار عين تعود أطرح مقام من تطرف باله، مقط ميزانه رجح بحمار عين في مجاله، حليم نزيه ويصفح هذاك الفرانس قالوا، والشبون سولها تفرح، وإسبان سالوا وحلالوا، يروز ينكر ما نفضح، ودموع حكمه مزالوا، ذا الشعب شموخ وحرثه، خلاه ميراث أجياله، والماحرث والله ورثه، شاريه برواحه وماله. وذا الشعب مو لمودة ولا قطم وحال تعدى، ونهار منه يودى شخاس رحر الجداله، تعتز في يديه العدة والذوق طعم استبساله، وتروز وتعود شدة ورقابها به طوال، وما قط فيدين تردى، ولا قط عاد اتكاله محصور به على مدة، ولا قط قالوا لولاله فوان خير ولا شدة، ما رجاه عزمه وابطاله، ويتم بهم يتحدى الأعداي ثاير بكماله، ذا الشعب شموخ وحرثه، خلاه ميراث أجياله، والماحرث والله ورثه، شاريه برواحه وماله. من مريميدة الفخرية الكحلة نتوجه بكم شور الرسم وشور طلعة الشاعر معروف بحفرة الخبي اللي يتفاخر برضو تيرس اللي له يدخل بينا نوع جديد من الفخر. يقول تيرس عنوان الجود سر الوجود لأهل الصحراء تعريف شيخ تعترت لوكار تيرس ودار بل منازل الأحرار في الضبيط هذا شد بلعار فيه الأخبار كان وكان الديار بالتمشويط رايح سان الخطار ماهتك دار في أهل الساحل والجار به محيط عايش في دفع حمار خيمة عمار ماه بلد لزنار وتشلبيط هذا جملة الأقطار طول الأدهار شهدت به وبحار كل محيط من الأقطار تخاليف تيرس عنوان الجود سر الوجود لأهل الصحراء تعريف وتيرس منبع للشان بل مرحان لأهل الحيوان زمان بالتخاليط راعي ذيك الكربان نابية بان بين أقلاب الفرنان والصماميط وحياك ووديان وين فرقان تل أقلابي نيان فيه ملقيط للحيوان وفرقان ماه قولان عطايين الثنيان واو ساريط هما منبع فرسان خيل كلشان فزعة فيق الدخان تول خبيط فمت بان زرانيف تيرس عنوان الجود سر الوجود لأهل الصحراء تعريف وما ترتاز بتقزاز تيرس وكاز ذاكل فيها ترباز وتشيشيط صابر حرة كواز فاق رباز ما هو قابل ترواز بتشعبيط واللي جاه بتهباز فيه فيلاز يرعت عنه طراز كاز المحيط هذا ما التفتيف تيرس عنوان الجود سر الوجود لأهل الصحراء تعريف وبهذا نختتم موضوع الفخر وننتقل للركن الثالث من البرنامج ضيف الحلقة ما يتاسع ذكر تعيدين خلدناها مع وحدتنا جسدناها والجانبين برهان منعت قوتنا وحدتنا من ثمرة 20 من ما ينطلقت ثورتنا من ذاك علنا شعب 200 من يوم رفضنا عدتنا شاعر ذاكرة في هذه الحلقة هو الأديب المرحوم محمد السالك والأبو زيد هو الأديب محمد السالك والأبو زيد والعبد الله والمبارك إخلاقه عام 1926 في منطقة بير مقرين تربى في كنف عائلته المحافظة وتعلم القرآن الكريم والحديث والفقه عقب ذاك تنقل شاعرنا مع عائلته من منطقة البير إلى الترسال ليستقر عقب ذاك وفهم له يشهد بداية الغزو المغربي لأرض الصحراء الغربية وله يعود من أول الملتحقين بالثورة حر ولو طاني لين بالعوف تتم إرادتنا كنا في الماضي معلومين ومنين الجبهة قادتنا زادتنا قدعنا قدين وزادت بها سمعتنا بالعزم وترصيخ اليقين يغلب على غنى المرحوم محمد سالك والأبو زيد رحمه الله الشعر الحماسي الفخري اللي تكثر فيه الحروب ووصف المعارك وشحذ الهمم و الشعر السياسي أيضا وكانت بعض قصائده طويلة جدا لدرجة أنها تفوت 150 تافلويت أبدع شاعرنا في العديد من أغراض الغنى كالحماسة وكالرثاء وكالغزل وكالبكاء على الأطلال وعرف شاعرنا بالأخلاق الحميدة وحب الوطن والإخلاص للوطن من أجل استكمال حرية الشعب الصحراوي توفى شاعرنا عام 2001 رحم الله الأديب والشاعر محمد سالك والأبو زيد وبهذا ما ننساو أن نذكروا مستمعينا الكرام بأن الباب مفتوح للاقتراحات وللمشاركات للبرنامج وحد كامل عالم النبى مقني يرسل لنا نبذة عن حياته ونماذج من غناه ندوره ونعالجهم في البرنامج إن شاء الله كان معاكم في الإخراج الفاضل سلمان، وفي الإعداد والتقديم عمار عبد الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. قالت نعدوه من أين مباشر راعي ذكرتنا، لولوه من أسرتهم وحدين، والناس اللي فاتت زارتنا شابت هذا من مدفع زين مضمون، وكان يبادثنا مغنوم من عين تشوف العين ضخامتهم ما حزمتنا، حطمناهم في الميدانين تشهد لبصار شابتنا. والمشافت سمع الوذنين صوت الحق وبطالتنا هي تشهد، والشاهدين عنا ما تمكن رقتنا غير الصقاعات تسع سنين في الحرب مضاو بقدرتنا في الميدان، ورا ذاك منين يظهر عن قوة حزمتنا. في الميدان ورا ذاك منين يظهر عن قوة حزمتنا، من الأوطان وحروا ثلثين والثالث وفوجه هجمتنا، واليوم عدونا مهزومين عادوا تخلع عن شوفتنا، واحتلوا مواقع زينين فيهم خفاقة رايتنا، من البلاد وحروا بين من سابق ذاك محرتنا. من البلاد وحروا بيدين من سابق ذاك محرتنا، من السبان وبين قوسين جات المروك احتلتنا، غير هماي وكون تكوين جبهتنا، غيادتنا من جبهتنا، والثاني غزو السلاطين تمينا فيه بهيبتنا، وماي الثالث بالعزم الزين علنا دولة ضمتنا، والرابع ظرفه حرب متين واجهناهم عقلتنا، سدينا في الحرب البابين فيه قلة ما ضرتنا. والرابع ظرفه حرب متين واجهناه معقلتنا، سدينا في الحرب البابين فيه قلة ما ضرتنا، والخامس حرب مع جارين يا غير احنا من جهتنا، يسوع عادوا لعدو وحدين لا عادي فاتت جبرتنا. والسادس هجمة ما تلين هجمة هواري حرتنا، بيها حطمنا العدولين متى تتخمم غدرتنا، والسابع من نوعدنا بين الدول من بطالتنا، عرفتنا بالعتم كين قوتنا من بسالتنا، في الميدان ايام تخاخين مدافع العدو غفلتنا، يا غير اصبحنا منتبهين فم المواقف حدتنا. والتاسع نتصرنا نصرين ميثاق الدول قبلتنا، بالعضو الواحد والخمسين عضويتنا من قدرتنا، في الميدان فرضناه منين بالوحدة تمت قوتنا، والنصر الثاني لحويسين عجز عن مواجهتنا، وبدات امريكا عين في عين بها ما فاتت جبرتنا. وبدات امريكا عين في عين بها ما فاتت جبرتنا، غير التجربة بين ايدين التاريخ لا نعتتنا عنها قوة من حد متين، كم من قوة ما هدتنا في القرون وعبر السنين، واليوم الخالق ثورتنا يحيى مايو تحيى عشرين، يا الشعب وتحيا وحدتنا ويحيى جيش التحرير من أين قبيل ضمن حريتنا وكفاح المستمر. باركت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين، حضار ولا تتوخروا، سمعوا قالوا المغنين. قالوا المغنين.